يقول لك بقى والله طلع حاجه بتبع النت انا هعملها، يعني ايه الطابق هيشيلها وغير لما بيتصرفوا على ريك الطابق راح بيعملوا اي حاجه. يقول لك انا هفك بطها واخرج. يعني هل العيله دي محتاجه انفستيجيشن؟ لا. فمكتوب تحت عندك نون، اكتب نون ايه؟ انفستيجيشن. الموضوع الوحيد ان العيانه تتاخد على اوضه العمليات على طول هو مين؟ الاكيوت. مش واخد مش بغباوه بقى تقول لها روح اعمل اختبار حمل كده، هم شايلينها كده تروح تعمل اختبار حمل ترجع لك منين؟ يبقى النوع الوحيد اللي مش محتاج وتفتح على طول هو الاكيوت نو ايه؟ انفستيجيشن. تعالوا للكرونيك بقى للنصحه. استحملت مرض تقول لي بس النهارده ما جايالك نكتب بريشر سم، تقول لك يعني عندي تعنيه خلاص عندي ديسبارونيا، يبقى الست دي النصحه اللي كان عندها كوليك ودلوقتي جايالك بريشر ايه؟ سم. طيب جنرال ابدومينال انجلوك ليستك دي فين؟ فيها فالور. اشمعنى دي شوك ودي فين؟ حد يعرف فين؟ بيقول لك اشمعنى دي شوك ودي فين؟ فين فين؟ ليش يا حبيبي دي ما سمعتهاش شوك؟ ده ابيض. ده كرونيك بلاد لوس، يعني كل يوم نقطه دم عمرها ما تعمل شوك. ده اكيوت بلاد لوس، يعني نزلت مرة واحدة يبقى دي ممكن يجي لها شوك. يبقى دي دايما عمرها ما تيجي بشوك، تيجي بايه؟ فالور. تلاقي وشها شاحن. شوك ده على الحاجات اللي جنبينا ولا ايه دول؟ انا هو ايه اللي جنبكم ده؟ ده تبعك ايه؟ انت ما خلاص ممكن نقعد اللي جنبه كرسي بعده ونخرج اللي جنبه كرسي يقعد عليه بتاع كرسي فاضي ممكن تقديمه معلش عشان انا هنقفل بس عشان الداتا اللي انت كده بتكتبها جنرال ما تنساش كلمه ايه زي ما اتفقنا فالور ابدومينال الست دي تحس البطنها تلاقي فلبي ابدومينال منها الدم قاعد يتجمع يتجمع لغايه ما عمل لك مس في بطنها فلبي ابدومينال مس طبعا لازم تبقى فين يعني كل ده دم خلاص الحاجه الثالثه بقى لوكال افحص العيانه دي حط صوابعي جوه العيانه كده احس ماس في ايه ده؟ في دوجلاس باوتش يبقى ماس ان دوجلاس باوتش على فكره السؤال ده جه في الفيوم ديفرنشال دايجنوزز اوف ماس ان دوجلاس باوتش السؤال ده كان منهم السبب في البيج ايه؟ هيماتوسي ولو انت بتفحص هتلاقي ماس ان دوجلاس باوتش سؤال افتكر في الست دي سيرفيك دايركتد باكورد ولا فورورد؟ يعني الناس دي قاعده تكبر في بطنها كده تيجي السيرف جاي كده ولا كده؟ لا كده ليه بقى؟ وهو بيطلع بيعمل ايه في الجزء بيزقه كده فالسيرف دايما دايركتد بس يبقى هنا هنكتب اكسترنال اوس اللي هي فتحه السيرف الخارجيه اكسترنال اوس دايركتد ايه؟ باكورد ليه؟ الناس ضغطت على اليوترس كده فجابت السيرفس على الارض لانها بتكبر في البطن يبقى السيرفس في الحاله دي دايركتد ها؟ بس هي مكتوبه بعض الكتب فورورد لا يعني لما تضغط على اليوترس تجيب الايه؟ السيرفكس على الارض. تعالى بقى للاندر سيرف تحت اليمين قدام واحد. ازاي هكتشف الاندر سيرف؟ لازم تكون واحده رقيقه جدا خلاص؟ حملت وانا جالك تقول لك ايه؟ انا عندي وجع يا دكتور خفيف في جنب اليمين او في جنبها الشمال على حسب ناحيه ايه؟ الاكتاف. فتيجي تقول لك كده يونيلاترال دال ايكينج بين. انت مش عارفه ليش؟ اي واحده في الحمل لما تكون في حاجه تتاكل ولا لا؟ هو ما عرفش الموضوع ده. في ناس تشكيله في الحمل كل مره قد كده. يقول لك الدكتور حاسس بوجع هنا عادي، حاسس بوجع في ظهري عادي، مش عارف انام عادي، خلاص؟ احنا خايف على نتيجه ايه لما نشوف السيمبتوم في الحمل نقول لها عادي مش حامل عادي خلاص؟ فما تجي لك انا تقول لك يونيلاترال عادي خلاص؟ فممكن بعد شويه يحصل لها رابشر كيو. الصح بقى ما تقول لك يونيلاترال بين دي السيمبتوم الوحيده وخفيف اتحضر هتلاقي يونيلاترال مينيمال سيندر يعني وجع خفيف وانت بتضغط على الناحيه اللي هي بتقول لك فيها وجع يبقى يونيلاترال مينيمال سيندر طب ما ممكن تكون حساسه قوي ان انت ما ضغطت قالت اي خلاص وراح قال لك اهم حاجه لما يجي لك تحليل تشرح الايه؟ الصفحه اللي بعديها انفستيجيشن يبقى لما يجي لي السؤال ده تحليلي الام مش هكتب سيمبتومز ولا ساينس امال اعمل ايه؟ اكتب الانفستيجيشن يبقى انا يجي لي ده تحليل ان شاء الله undisturbed كلمتين بين وتندرنس بس اهم حاجه ايه؟ انفستيجيشن تعالوا الاخر خاله بقى دي هتهتم بيها ممكن تيجي تحليل ما كناش بنهتم بيه اصلا. بيقول لك ان العيان عندها كذا يعني جبت سكينه بيقول لك التحميل وتشوف الفرقع وبعد كده البيبي مسك حاجه بطنها اسمه سكندري ابدومين. عارف جاي لك النهارده بتقول لك ايه؟ ابدومينال ديسكمفورت. يا سلام البيبي بطنها بطنها تحت الجلد على طول يخبط طبعا مش هتعرف تنام مش عارف بطني مش مريحاني يعني حاجات بتخبط كده وحاجات بتخبط. تخيل بقى بيبي تحت الجلد بقى خليها تاني فتجي لك تقول لك مش عارف انام جنرال ماتيرنال ديستريس تلاقي متضايق نفسك كل لما تحاول تنام الخط جامد امس خلاص فتصحى تاني ابدومينال بقى ما تيجي تصحى في الست دي هتلاقي بيبي قاعد براحته ستيل بس يقعد لك كده خلاص يعني اي بيبي في اليوترس بيبقى قاعد كده صح متدلع الحاله دي هتلاقي قاعد براحته بقى هيسموه اكروباتيك اتيتيود اسمه ايه؟ اكروباتيك اتيتيود اي وضع ممكن تلاقيه براحته ده غير كده انت حطيت ايديك بتحس البيبي تحت فين؟ بتروح الله دي مناخير دي عينين تقوم داخل صباعك في مناخير سهل جدا بقى تحط ايديك الله ده صوابع تتواصل انا حاسس بقى احساس زياده ليه؟ لانه تحت الجلد كانه شفاف كانك بس البيبي قدامك وبتلعب فيه يعني في تنفار ايزلي فيل اذا كبر ايزلي فيل حد واذا كان عايز بقى يجيب سماعه وتسمع النبض على قلبك خلاص بوم بوم بوم السمع زاد قوي ما تحت الجلد يبقى ثالث حاجه في تنهار ساوند ايزلي فيل. الحاله دي بصراحه انا شفت ان البيبي يكون تحت الجلد اكروباتيك اتيتيود وضع غريب جدا في تنفارت محسوسة في تنهار ساوند مسموعة جامد افحصها لوكال وانا بفحص لوكال حطيت صبعين من تحت وايدي من فوق رحت حاسس الرحم صغير والبيبي بره يعني اليوترس سيبريت فروم ذا فيتس يبقى لوكال ذا يوترس از سيبريت فروم ذا فيتس يعني وانا بفحصها الاقي الرحم في جهه والبيبي في جهه ذا يوترس از سيبريت فروم ذا فيتس اللي خدوا الرابتشر يوترس نفس الشكل اكروباتيك برضه خلاص لما تيجي تتحط تلاقي الرحم في جهه وين البيبي في جهه اتفضل احنا عندنا اليوترس السيبر زي كده حط حواليه في الناس كده بس مفهوم هو دي بقى كلهم سجلوا عيد طب خلاص نجوا واحده واحده يلا ادخلي بقى يا دكتوره يا حاضر نيجي بقى على اهم انفستيجيشن في دي ايه عارف انا ليه عايز اتاكد ان الست دي سكند ابدومينال لان يوم ما هعملها زي النوز هبص بطنها برضه ليه؟ هفتح بطنها وانزل النوز ليه؟ ما هو ده انت اكتشفت الابدومينال ممكن تكون ماسك في اورطه ولا لا؟ الحق ممكن تكون ماسك في ليفر ما هو بيقول لك بيدمر يعني ممكن يمسك في اي حاجه المهم يجيب اكل هيقول لك الالترا ساوند دي اهم انفستيجيشن تول كونفيرم في الجدول عندك تحت مكتوب الترا ساوند اهم انفستيجيشن ايه؟ وانا اعمل لكم صوره في الكتاب للموضوع ده بلاسينتا وبيبي بره واليوترا الصغير وجنب البلازا ايه ده؟ يعني البيبي والبلاسينتا بره اليوترا ولا لا؟ الصوره عندك واضحه قوي مكتوب عليها البيانات يبقى دي بيسموها الترا ساوند فور كونسلر ما تقلقش حاجه تبني تريتمنت سكوب خلاص؟ ايه علاج الموضوع ده عشان اخلص منه؟ تريتمنت سكوب التريتمنت بتاعه immediate laparotomy يعني ايه immediate laparotomy؟ once diagnosed once في مكان هنا ممكن يغيروا الاماكن يلا في هنا ثلاث اماكن تبلي علاج الابدومينال بريجنس اميديت لابارتمي صفحه 23 اميديت لابارتمي حتى احبط العيان واعمل ايه؟ هرمي الفيزر. هتقول لي هترميه؟ اه هترمي البيبي ده دايما مال فورمال يعني مش هيبقى بيتكون صح. انا اول ما اكتشفه لو اختارت 10 اسابيع 12 اسبوع ده ما يجيش كوباتي اروح ماسك الفيديو وارميه وارمي الكور. نيجي بقى لاهم جزء انت لفين ومتصورة عندك. انا متصورة فتحنا اللي بيبقى قد كده وماسك في البلاسنتا بتاعتك بالذات متصورة. فبيقول لك انت الفيزر والكور سهل عليك سهل بس البلاسنتا مشكلتها ممكن تكون ماسكه في حته مهمه ولا لا. يعني ادر تو امبورتنت ستراكشر تبقى مصيبه يعني ماسكه في اورطه شيلها فيوم وست. امال اذا ماسكه في حاجات نوت امبورتنت زي ايه؟ اومنتم انا هاخد فيه الاول ماسكه في اومنتم شويه فات كده الفصل الام بيبي البلاسنتا بتاعته ماسكه في الاومنتم اعمل ايه؟ شيلها بالاومنتم مفيش مشاكل. يبقى اذا كانت ماسكه في حاجه مش مهمه يتشال هما الاثنين. طيب اذا كانت ماسكه في حاجه مهمه اورطه هعمل ايه؟ يقول لك كات شورت ذا كورد يعني اقطع الكورد واربطه. خلاص؟ عايزه تيجي هنا؟ تيجي مكان هنا. تعالى هنا تخش تعمل لي كده تعالى كده. كات شورت ذا كورد يعني امسك الكورد وايه؟ اقطع. قال وسيب البلاسنتا شوف الكلام بقى دلوقتي. ليف بلاسنتا هو في كرسي ممكن معلش نشيل الحاجات دي. ليف البلاسنتا فور كومبليت اوتوليسيس يعني هسيب البلاسنتا انها تختفي سنتين خلاص جوه العيانه بس انا خايف تقلب كوريو ايه؟ فحد العيانه ده اسمه ميسوتريكسين. ايه الميسوتريكسين ده؟ كيموثيرابي على اساس انها ما تقلبش كوريو كارسينو تاني عايز العلاج عشان تموت. يوم ما تكتشف ابدومنا بريجنس بتعمل ايه؟ تقول له واحد افتح بطنك ما استناش هيكمل ايه ده بيبي مال فورد غالبا ممكن يكون ماسك في اورس. حرمي البيت حرمي الكور اجي على البلاسينتا ماسكه في حته مش مهمه اشيلها دي. طب ماسكه في حته مهمه اورس ليبر ماسكه في حاجه مهمه سيبها اقطع الشور كور اكثر ما يمكن واربط وسيبها فور كومبليت اوتوليسيس الوقت اللي الدواء العيلة ايه؟ ميتوتكسين عشان ما تقلبش كوريو وكارسينو. تعالوا بقى لاخر سؤال في السكند الابدومنال تكتبوا فيه ماليش دعوه خلاص بس هتكتبوا السؤال ده تحليلي تذكر كومبليكيشن اوف سكند ابدومنال زي حطوا في اي حته ايه؟ لا لا ثلاث تذكر مش كبير كومبليكيشن اوف سكندري ابدومنال بريجننسي نشوف بقى ايه الكومبليكيشن بتاعت السكندري ابدومينال بريكنسي يبقى لي في اي حته مش مكتوبه في الكتب ده سؤال فيري شورت. اول مصيبه للموضوع ده كومبليكيشن تدي واحد سكندري رابشر في ايه ورا بس؟ رقم واحد اللي ممكن يفرقع تاني ازاي يعني؟ احنا قلنا في الاول مش كافي الانبوبه فرقع ودخل في البطن ومسك عمل كيس خد من اللي حواليه كده سيرس فلويد وعمل كيس ممكن يفرقع تاني. وانت فرقع تاني هتيجي العيانه دي اكيوت ابدومين تلاقي بطنها مليانه بليدنج خلاص وتلاقي العيانه عندها اكيوت ابدومينال بين. يبقى اول مصيبه يفرقع تاني اسمه سكندري ربشر ويحصل اكيوت ابدومينال بين. طب اثنين ممكن البيبي اللي في البطن يموت يحصل له ده ده اليوز ما بيكترش يكمل تعبت في حاجه الاكل مش عارفه فبيموت. طب اذا مات احتمال من الاثنين لا اما يجي له انفكشن والبيبي ميت في البطن واذا عمل انفكشن يعمل خراج ابسس. وبعدين اي خراج لازم يفتح ولا لا؟ جوه الطبيب لازم يدرين هيروح فاتح في الانتست يروح حاجه اسمها انتستاينال فيستيولا. الكومبليكيشن اللي بعديها اذا مات هيحصل اون توب انفكشن والانفكشن يعمل غراب اسس والاسس يفتح ويعمل انتستاينال فيتش. في احتمال تاني يحصل له كالسيفيكيشن ده جار عندنا كالسيفيكيشن تلاقي البيبي متجمد في جار عندنا تلاقي البيبي عامل كده ومتجمد عامل زي الموميا. عارفين الموميا بتبقى متصلبه كده في واضح هو بيبقى نفس الشكل اسمها ماميفيكيشن. ماميفيكيشن عامل زي الموميا بالظبط. إذا البيبي حصل له كالسيفيكيشن وماميفيكيشن بيسموه اسم غريب كده اسمه لايتو ال اي تي اتش او لايتو يعني كالسيفايد لايتو بيديون يعني بيبي بيبي بي اي دي اي او ان لايتو بيديون ده جار عندنا في التوب بتلاقي البيبي كالسيفايد وعامل كده حتى اذا ما خدناهوش هيجي في التحليل يقول لك ايه الكومبليكيشن تقول له لايتو ايه بيبي لايتو كالسيفايد بيديون بي اي دي اي او ان بيبي. طب نفترض عايش بقى ليفين ان شاء الله هينزل مال ايه فول هيبقى فيه تشوهات يبقى السؤال تاني او ده سؤال تحليلي complication of secondary abdominal tract تقول له واحد secondary rupture تأكيد ادم او infection وانتستانال فيتا او calcified اسمه mummified فيتا تدوى lithophidion اخر احتمال عاش حتى هينزل مال ايه مال فول نقل المختار. لا هو ايه الكويت بقى اذا كان بقى زي ما عملوا بره في الوقت ده وتفقوهم بقى او خلاص يحطوه على حته معينه فيها اكل كويس الصفحه اللي بعدها سؤال تحليلي مودرن انفستيجيشن او اكسوتيك هيومن ترينج السؤال ده تحليلي ركز بيها عشان عايز تسير وهتسمعه مودرن انفستيجيشن طالما قال لك كلمه مودرن يبقى القديم كله يتفكر بس عشان كده شلناها تلاقي بقى يقول لك القديم ده من اندر انستيجيا ادخل بابره وشوف اذا لقيت قوس كده من دول زي الدم بدا يتصافي كلام ده كلام اول حاجه فكروا فيها زمان ايه القصه دي اسمها كلمه السر اختبار الامتحان وده اللي مش هتكتبه في الامتحان هقول لك ليه ده كان يقول لك اعمل اختبار حمل وقيس مادة في الدم اسمها اتش سي جي اسمه هيومن كوريونيك جونادوتروفي بيقولوا اذا لقيت المادة دي عالية يبقى ده انترا جراين دايما الانترا جراين بياكل كويس فيطلع كمية اتش سي جي كويس اذا لقيتها قليلة يبقى ده اكتوبيك ليه؟ علشان اكتوبيك قال ما بياكلش كويس فعشان كده بيطلع كمية قليلة من اتش سي جي طب الرقم كام؟ قالوا ما نعرفش يعني ما حطولناش ارقام للاكتوبيك وارقام لمين للهيلث ترين فراحوا قالوا وجود الاتش سي جي احتمال يبقى انترا او اكس عارف امتى يبقى مفيد بالنسبه لي انا ده طلع ايه نيجاتيف يعني لا انترا ولا اكس لما يعني جات لك عياله في الاستقبال واشتكيت لك من فين وعملت لها اختبار حمل في الدم وطلع نيجاتيف يبقى العياله دي لا انترا ولا اكس روحت يعني التست ده جود نيجاتيف تست يفيدني اذا طلع نيجاتيف اذا طلع بوزيتيف احتمال انت او فتلا قال لك ما تعتمدش على اختبار الحمل على فكره ده اول حاجه بنعملها في اصل العيادة اول ما كده العيادة نعمل اختبار حمل طلع نيجاتيف باي باي نروح بقى الجراحه حاجه مش تبعها طلع بوزيتيف قاعد عندنا لغايه ما نشوف الانفستيجيشن اللي بعده بس هل ينفع لوحده ده ينط الباكت لا فجينا فكرنا في حاجه ثانيه انا بكلمك عن زمان حاجه حطيت شريط الفرد ابدومينال الترا ساوند الشعة التلفزيونية ابدومينال قديمة في فاجينا كده يقول لك ابدومينال الترا ساوند تحط على بطن العيانة كده وتتفرج على الساك اللي موجودة في الرحم فيقول لك هتلاقي الصورة دي يوترس وجواه كيس لونه اسود دايما المية قلنا في الصورة من باب اللون في الجسم هلاقي كيس لونه اسود جوه الجسم يبقى ده اكيد جوه الرحم يبقى اكيد مفيش اكس كمان ده غلط طلع ان في انترا واكس في بعض الكتاب انا شفت حاله واحده اللي هي المستشفى العجوزه دي حقيقه مش حلفان انا ما كنتش هناك بس حد حكى لنا عليه قال لك كحالتنا عيانه كان فيها انترا تراين بريجننسي ابورشن رحنا ايه فقدنا بعد يومين ثلاثه جالها اكتوبيك رابشر ازاي ده في راس الحمل يعني عندها انترا وايه واكس اسمه ايه ده عشان الرساله اسمه هيتيرو تيبيك بريجننسي انت بتسال اسمه ايه تاني؟ هيتيرو تيبك اتش اي تي اي او اي ار او هيتيرو تيبك يعني ايه؟ تيبك تي واي بي اي بي يعني تلاقيه في مكانين وحاملين هيتيرو تيبك يعني انترا يوتراين بريجننس وفي نفس الوقت عندها اكسترا يوتراين تيوبال بريجننس توبك يعني حاجه صراحه غير ايه؟ احتمال يعني كل انترا يوتراين لازم ما معهوش اكسترا اهو لا في دليل اهو ان في ناس عملت ريكورد سيرش بيقول لك عندنا في مستشفى العجوزه كانت ريكورد عيانه كان فيها انترا مش اكتشفوهم لا كحتوا وبعد ما جاله رابشر اكتبت عارف ان دي كانت تديله ايه سيفيك. يبقى مسألك يعني ايه تديله سيفيك؟ تقول له ايه بعد ايه انت ازاي مع اكس ازاي؟ بس ده ليه فاعتبره مش مهم. يعني ده ليه انت الاحتمال مفيش ايه اكس. راحوا قالوا الشكل ده بيبان عند خمس اسابيع في الحمل اذا كانت رفيعه شفافه. يعني بس انت بتكتب السنار كده في واحده شفافه خلاص هتلاقي الكيس ده عند خمس اسابيع. يعني الدوره لسه مقطوعه بقى شهر واسبوع طب واحده مليانه ولا ثمان اسابيع خلاص عشان تشوف الشكل. راحوا قالوا طب نفترض اللي حصل في السيرفر بدري عن كده يعني عند اربعه هل السنار يبقى ايه؟ يعني اذا حطيت سنار ولقيت كيس يبقى اكيد مفيش ايه؟ اكس. فاحنا قلنا ده ليه؟ طب اذا حطيته ما لقيتش كيس احتمال انترا ومبانش صح؟ او اكسترا وانا مش شايفه. فراحوا قالوا الابدومينال الترا ساوند في جهود بوزيتيف ده برضه مش شايفين ليه؟ يعني ايه كلمه جهود بوزيتيف؟ جهود بوزيتيف يعني اذا لقيت كيس انترا انتراين اكيد مفيش ايه؟ اكسترا. دي غير صعب قوي تحطها في مخك كل مره. بس اذا طلع مفيش احتمال جوه مبانش صح؟ واحتمال بره وانا مش شايفه. فراح قال لك دي جهود بوزيتيف ده ما ينفعش. مره خدت بالي من الحاله بس قال لك اول ست هتكتب اللي تحتيه يعني لو البريجننس دي جود ايه؟ ليه؟ لو الابدون الالتر ساوند عشان جود فولت فقالوا ده نيجاتيف وده فولت. طب ما يعملهم مع بعض اول ست هتكتبهم كومباين يعني كل واحده تقيله شاكك انها اكتوفت تعمل اختبار حمل مع مين؟ مع الابدون الالتر ساوند. طلعوا قانون جميل جدا اسمه ايه بقى؟ في الخانه دي اكتبه اسمه ديسكريميشن زون او فاليو ما كده ديسك مش حاجه مميزه رقم مميز. اذا لقيت الرقم ده تعمل سونار لازم تشوف ايه كيس. راحوا قالوا ديسكريميشن وحطوا الارقام دي وانا بمشي عليه. اذا انت بعت العاده تعمل اختبار حمل هو ده وبعت لك المعمل ان الاتش تي جي اكتر من 6000 رقم ده ملي انترناشونال يونت بير ملي لازم تحفظ الوحده. يعني انا رحت عملت تحليل اتش تي جي في الدم وبعته للمعمل راح بعت لي التقرير قال لي الاتش تي جي 7 8 يعني معاك كام؟ 6000. اعمل ابدومينال الترا ساوند لازم اشوف ايه؟ ان شاء الله تكون مليانه رفيعه لازم اشوف انترا دراين تاك. يبقى هعمل ابدومينال الترا ساوند بعد ما اشوف التحليل ده لازم الاقي انترا دراين جيستيشنال تاك ده شرط ده قانون. يعني ده انا عملت فوق ال 6000 وعملت سونار ما شفتش انترا دراين تاك يبقى ايه؟ طب قانون بقى. طب اذا لقيت انترا يبقى اكيد مفيش نتدرب عليه على جهه الشمال التدريب بتاعه. اذا طلع اكتر من 6000 نمشي على القانون. عملت ابدومينال الترا ساوند لقيته بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ لقيت ايه؟ يبقى ده ايه؟ المستطيل ده انترا يوتراين بريجنس. عملت السونار لقيت كيس جوه اليوترس يبقى ده انترا يوتراين بريجنس. طيب اذا طلع ليه ده مفيش كيس يبقى اكتوفيك ايا كان مكانه. شايف القانون خلص؟ يعني اي واحده تجي لك في العياده فوق سته تحط ابدومينال ما شفتش كيس تبقى اكتوفيك. شفت كيس تبقى انترا يوتراين. بس القانون ده وحشته فوق كام؟ ثلاثه. طب خمس ثلاثه ما ينفعش. اربع ثلاثه ما ينفعش. راح عملوا قانون تاني بقى اذا طلع اقل من 6000 يعني 5000 500 100 ارقام تحت 6000 يعني ايه ده متاخر قوي. فراحوا قالوا نعمل تيست تاني اسمه دبلينج تايم. ايه بقى دبلينج؟ اي انترا جراند بريجننسي تيستي يعرف تيست كويس فممكن يعمل ايه؟ دبلينج. يعني الاتش تي جي النهارده 1000 بعد يومين يبقى 2000 بس الاكسترا اكله قليل فما يقدرش يعمل دبلنج للاتش تي جي. فراحوا قالوا انت حكيت النهارده ولكن طلع 1000 عيده بعد 48 ساعه شوف الدبلنج. اذا لقيته الدبل يعني نفترض النهارده 500 بعد يومين بقى كام؟ 1000 يبقى ايه؟ عرض الدبلنج يا رب في اثنين على طول يبقى اكيد ده هيلثي انترا يوتراين بريجننس. فراحوا قالوا اذا حصل دبلنج يبقى ده انترا يوتراين بريجننس. طيب ما حصلش دبل يعني النهارده 1000 بعد يومين لقيته 1200 مفيش دبل يبقى ده اكتوفيك. شايف ده النص ازاي؟ انا هديك امثله. حلو معايا المثال اللي جاي ده. جات لك عيانه 2000 الفيزيولوجي بتاعها امشي على انهي قانون اهو اعمل لها ايه بعد مين؟ طب طلع 4 خلاص. طب طلع 2000 ونص. طب ايه رايك بقى اللي جاي من الحاجات بقى اللي هتضايقك اما يحصل ضغط وتلاقي رقم مش عاجبك؟ النهارده كان 1000، بعد يومين طلع 1805 وربع خلاص. ليه في جهه كده يعني هو دبلنج ولا لا؟ يعني دبلنج كان يطلع 2000 اهو مش دبلنج هو 1000 ونص خلاص. يعني حاجه اعرف انها هيقول لك الداوت فور كيس ما ينفعش استنى يومين تاني ممكن تطلع. راح قال لك الداوت فور كيس تلجا لتاني انفستيجيشن لاباروسكوبي. يبقى ده امتى اللاباروسكوبي ده اتسال؟ ان داوت فور كيس يعني في الحالات اللي فيها شك ان داوت ومش قافلين الباب بره يبقى اللاباروسكوبي بيتعمل ان داوت فور كيس. يعني الحاجات اللي انت ايه شاكك فيه هتقول لي طب ليه ما تعملش في الاول اللابروسكوب؟ حد يعرف ليه؟ ممكن اعملها من الثاني وينبذل يعني رايح اتم اندر انستيزا فما فيش تتاثر. يبقى انا اعمل ده الاول فشل احلف باللابروسكوب منظار تدخل تلاقي تشوف السنج دي بتكتبه تتعلمها كمان. يعني اللابروسكوب ده جميل بس في انهي حاله؟ ان داوت. الابدومن الانتر داون ده قديم جدا ممكن تستحمل بس حاجه تستحمل في حد قاعد بره مش قافل الباب ليه؟ قاعد ايه؟ لا فاروسكوبي ان داوت فور كيس. يعني لما اجي اعمل منظار العاده دي احلف انها اكتب. طب دي حاجه لا ده ولا ده. طلع ان الفاجينال الترا ساوند بقى اجمل واجمل عباره عن بروب كده بكام؟ ب 20000 جنيه. يعني كنت عايز ازوده على الصوره تشتري عطارد ب 20000 صغير. يبين لك الصوره دي بدري. هو ده كان بيبين عند كام؟ عند 3000. عارف الفاجينال بيبين كام اللي هو رقم 3؟ فاجينال الترا ساوند الديسكريميشن زون بتاعته من 6000 بقى من 1200 ل 1500 ملي انترناشونال يونت في المية. يعني رقم كام؟ من 1000 ده بدري ولا لا؟ يعني الداتا كما يجي لك واحده 1300 ده بدري. اعمل فاجينال الترا ساوند لازم تشوف كيس جوه مين؟ يبقى امتى تعمل فاجينال الترا ساوند وتشوف كيس؟ هتكتب من 1200 ل 1500 ملي انترناشونال يونت في المية. ده اجمل. طلع ان كمان فاجينال الترا ساوند ممكن يوريك حاجه ثانيه، الكلام ده بتاعه حلو، ده نظيف. ممكن اعمل كده اروح شايف الاكتوبيك وليه فرقين احلفت ان دي ايه؟ اكتوبيك يعني تاني فاليو بيشوف يوني لازر فالبيتنج ادنكسل سويلينج. تاني بيشوف يوني لازر فالبيتنج ادنكسل سويلينج يعني شكلة الاكتوبيك والبيبي كواب بينبض كمان بس بالصورات النظيفة. في مصورات غالية تلاقي ريزولوشن فظيع تحط كده شايف الاكتوب قدام يبقى يونيلاترال فالسيتك اديك سنين سؤال. اربعه بقى اخر انفستيجيشن. افترض واحده قالوها وقالت لك انت ده انا اعمل عمليه في حمله خارج الراحه انت شفته انت خلي تيوب تفرضه. طب انا ضامن ممكن يحصل لها ايه؟ ما تعرفش. فلو لها طب بص هنعمل تيست خليك عندنا في المستشفى كل يوم ادفعي بقى ادفعي يوميا هنعمل تيست اسمه اتش بي ان. ايه الاتش بي ان ده؟ هيومن بلازمنتال لاكتوجين اسمه كده. طلع ان الاتش بي ال ان سيرم عملوا عليه تجارب لقوه يوم ما يعلى تعرف ان انا هتفرقع يعني هتضحي يحصل لها شو الرمش. يعني ده انا عملته لقيته ثابت او بيقل يبقى ده معناه ايه؟ مش هيحصل وفي حقيقه هتفرقع. يبقى الاتش بي ال ده ايه بقى اللي نكتبه؟ اتش بي ال هيومن بلازمنتال لاكتوجين كان بريدكت كان بريدكت تيوب الرمش كان فريدك بس هتعيش بقى لغايه لما اتاكد انه اتطرد. كان فريدك تيوبال رابتشر. السؤال ده تحريري لما يجي لك تكتب ايه بقى؟ واحد كومبايند ايه مع ايه؟ بريجننسي مع ابدومينال. اجمل منه كومبايند بريجننسي مع فاجينا. امال الدوت فور كيس بيستخدم اللي هو مين؟ لاباروسكوب يحسب غالي. اخر حاجه عشان اعرف حد هرقع بقيس حاجه في الدم اسمها HPL أو يسموه Human Placental Lactogen. ده سؤال يجي تحليل Modern Investigation Endoscopic Human Trace. HPL يوم ما يعلى اعرف ان انا حاسس بالاعصاب حصل يعني حاولت اعمل لي تست لقيته بيقل مش مشكله بس ده عادي نفتح بقى بص كده حصل انت يعني هو الكلام ده متاخر يعني الكلام ده عند خمس اسابيع في المفروض هم بيقولوا عند سبعه ليه كل عالم مليان مش مليان هيبقى ليه لا تقريبا 50 كل الصيام اشتغل بقى نيجي لهذا العنوان تريتمنت حالات الاصابه في الزايد الحمد لله بالاصل العين ما بنعملش اكسبكتن ولا بنعمل ميديكال اختار في الثالث عين شمس بقى مش تاني كده خلاص يعني شمس يعملوا سبيكتر يعملوا ميديكال واذا فشلوا يعملوا سيرجري احنا بنبتدي من يعني حقيقه احنا اي حاله يكتبك يلا فاهم قصدي اولا احنا ما نعرفش يعني ايه ميديكال سيرجري وتعرفوا ولا عمرنا شفنا ولا عمرنا نلعب فيه هما شاطر جدا في الحته دي يقول لك اذا جات لنا حاله يكتبك مش لازم تفشل حاول الاول ايه سبيكتر ثم ميديكال فشل تعمل سيرجري بس لها شروط يعني ايه كلمه سبيكتر يعني conservative يعني اعمل شيء على امل ان التيوب تطرد الامبريوبر ونخلص اسمه ابورشن ايه complete tubal abortion وابزوربه وخلصت امتى اعمل conservative ليه حلاحظ اذا لقيت العلب ستيبل وحاجه بتقل هي الاتش سي جي يعني لما الاقي الاتش سي جي دي معناه ايه ان البريمت اكيد بس طب طالما بقت التيوب هتسيبه هتطرده فقال لك بيقل سيبها ايه تطرده وخلص في خوف لقوا ان لما لقوا الاتش سي جي بيقل ساعات عندي فرح يعني في لازم تطلع تشوفها ليه برضه راح قالوا عشان تبقى ضامن ان مش هيحصل جيت حاجه اقول لها من شويه اتش بي ال ولازم يبقى نوت رايزنج يعني ما يعلاش يبقى انا بمشي في حاجتين اتابع بالاتش سي جي اللي بيقل انا مطمن في نفس الوقت الاتش بي ال يبقى عمرها ما هتفرح طول ما انا ماشي مع العيال مره واحده الاقي اختفى ده وده خلاص زي ما هو يبقى انا اتصل على تيوب الابورشن ولا لا بس لازم الشرطين دول اتش سي جي ال وفي نفس الوقت الاقيه اتش بي ال تعالوا للميز عمرنا مش شفناه سمعنا عنه ده شرط شغالين فيه كويس جدا بقى يقول لك ميديكال ليها شروط واحد واثنين وثلاثه واربعه واكتب بالعربي مع بعض يعني ايه مع بعض؟ يعني اذا واحد من الشروط دي وقع اعمل عمليه ايه بقى الشروط اللي انت تدي فيها ميديكا روسا مطمئن اول اثنين شبه بعض اخر اثنين شبه بعض شبه اول واحده يقول لك اذا الاتش سي جي اقل من 1500 ملي انترناشونال يونت بير ميل تاني لما تلاقي ايه الاتش سي جي اقل من 1500 ده معناه ايه ده معناه ان الامبري حجمه ايه صغير ما هو وانس قل الاتش سي جي او كميته قليله يبقى لسه الدنيا ما كبرش تاني شرط اللي هو الشرح ده ان الشاش بتاعت الاستوبك اقل من 3 سم ده بالمشاهده الالترا ساوند ما نفس المعنى طالما الشاش صغيره يبقى الاتش سي جي قليل طب اشمعنى 3 يعني ليه حطوا رقم 3 سم كده قال لك اكتر من كده هيحصل فيه ايه؟ برامج انا ما بعملش الموضوع ده الميديكال اذا كنت متاكد حجم الساب صغير عمر ما هيحصل شو بلاش يبقى اتش تي جي اقل من 1500 فهمت الكلام ده باك اقل من 3 نفس المعنى طب الاثنين التانيين اندسترب لازم يبقى العين لسه ان يعني لسه الساب قاعد ولا حصل اي حاجه يبقى هي معناها ستيبل يعني ستيبل مش شوك طب يبقى انت عندك اربع شروط اهو دول فيهم نفس المعنى ودول فيهم نفس المعنى لازم مع بعض نفترض تكييف كبير اعمل ايه؟ سيرش نفترض ان الاتش سي معدي 1500 سيرش نفترض عن ان ستيبل وشوك سيرش يبقى انا امتى تدخل حاجه من الاربعه دي وقعت؟ عين شمس بيدوا ايه بقى؟ شوف بقى التريتم بجميع الاربع حاجات دي يقول لك بيدوا يا اما لوكال يا اما سيستميك ايه بقى لوكال وسيستميك؟ لوكال يعني بالمنظار تدخله كده نفترض ادي تكتوك اهو وادي تيوبال فينس تدخله بالمنظار الإبرة ومتخلين جوه البيبي ومشكينه فيه حاجة هو نفسه طبعا دخلت البيبي وحقل فيه حاجة تموته ليه؟ ما هو الانتباك هيحصل ايه في تطرده ونخلص علاج جميل جدا أمر سيستميك نحقن للعيانة انترامبرا حقن ويوصل للبيبي بس مش كنت ممكن يوقع شعرها هتشوف ازاي لأنه كيلو تيرابي لو كان أحلى من السيستميك بس أحلى مش شامل المنظار لو كان بحقن ميثوتريكسين عمري ما شفته ميثوتريكسين يجيبه حقنة كده روح حقنينه جوه الإمبريو ميثوتريكسين ده كيلو تيرابي يقدر يشوف الضغط الأكل قال يموت ويضطرب بيحقنوا حاجة جميلة برضه صوديوم كلورايد تقلع حاجات بتتحقن هو ايه صوديوم كلورايد ده يعمل له ايه؟ بوتاسيوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد ده يعمل ايه؟ يعمل هارت بلوك ده انت قتلته ايوه قتلته ما هو مش هيكمل خلاص في ناس عندها اعتقاد ممكن يكمل كمل يقول لك في تيوب في بعض الدكاترة هنا في مصر بتطلع اشعة يقول لك يا مجال طب رجعتوني الصراحة هو مجال رجعتوني الصراحة يقول لك الفيك اللي انت عايزه رجعني الحمد لله طلع ان الفيك الدرك الصراحة اصلا من الحمد لله خلاص وقال لي لها يوم في الانبوبة بس ان شاء الله تقولوني ان شاء الله هرجع لك الليبتوب الدور ويعيشوا بقى خلاص يقعدوا بقى شهر انت مبروك تخيل رجع ويتوروا الصورة هو جوه الرحبولة بيضحكوا على الناس هنا ولا والله كان بره ورحت برجحولي وطبعا لازم العالم تصدق ما هو بقى بالراحة احنا عندنا اذا كان في تيوب اكيد مش هيرجع هيرجع ازاي يعني بقعدي احقن بوتاسيوم كلورايد نقتله ويتصرف طب تعالى للسيستميك بقى السيستميك برضه ميثوتريكسين بس المشكله هيوقع ايه ولا شعر العيان يبقى لا اما يتاخد لوكال في البيبي لا اما يتاخد الام حقن في حاجه ثانيه غيره في دواء اسمه انتي بروجستيرون هو البروجستيرون ده بتاع اكل البيبي بروجستيرون هو يمهد جستيرون حق بتاع الاكل اما دي انتي بروجستيرون اكل البيبي حصل فيه قال فينزل اسمه ايه الانتي بروجستيرون اسمه مين في هناخده بعد كده في كونتراسبشن ام اي اس بي فريستون اخدنا مين في لقيت مين في بتاعته تاني اللي هو فرستا جلاندو ده اسمه مين في فريستون اسمه كده اتلغم السوق كانت علبه كده تطلع ميدي كابورشن تخيل ضغط ضيف يقول عايز يسقط خلاص واحدة حامل وعايزة تسقط الحر خلاص تروح رايح تاخد ميديكال ابورشن تبقى 14 اسرة من الثلاثة طبعا كان زمان بيقول لك ليجل طبعا حرام فاتلغى نصف الضريرة اسمه انتي بروجستيرون اسمه العلمي مي في مش مي في مي في كريستون دواء غيره اكتينو مايسين دي اكتينو مايسين دي الاكتينو مايسين دي ده كيمو ثيرابي بس بس ضعيف حلاوته ما بيوقعش الشعر خلاص بس بيموت البيبي اسمه اكتينو مايوسين دي ده برضه بتاع كوليكارسينوما بس اخف من الميتوتريكسين اخر ده برضه بروستاجلاندين اف 2 الفا ايه بروستاجلاندين اف 2 الفا ده بيعمل ايه؟ بيعمل بيزود المورتاليتي بتاعت التيوب فيبتدي يوصل للبيبي جوه البطن يبقى احنا عندنا الرسائل دي اللي مستخدم بصراحه كل الناس بتستخدم ليها الشم اللي هو الميتوتريكسين لوكال او سيستيميك ولوكال ببلاش عشان هناك فبيعملوا احلى ده جيت بالسيك يطرد وممكن يحلوا صوديوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد تعال بقى رقم ثلاثة سيرجيكال دي بتاعنا بقى ولا الفخر سيرجيكال دي عمرنا ما عملنا ميديكال عمرنا ما عملنا اكسبكتنت دي خلاص يا جماعه الموسيقى دي مع كل ايتم سيرجيكال دي ولا نفرخ ايه بقى السيرجيكال تريتمنت يقول لك نفترض العيانه ستيبل يعني ايه ستيبل يعني مش شوك طب نفترض العيانه ان ستيبل يعني شوك يعني فيها انترا بريتونيال ايه هامل ان شاء الله تفتكروا دول وتنسى السهم السهم كده مرمي تحت مكتوب هيترو سالبنجوجرام انت طبعا هتشيل الانبوبه هنا هتعالج الانبوبه هنا بس ما تنساش تعمل شعب السهم ليه؟ اطمن على الناحيه الثانيه انت شفت اليمين تطمن على الشمال الكلام ده اتفق في الانتكاسيه كان في جدول كده تيوب ادمتنس تيست كان اول خانه انديكيشن اوف تيوب ادمتنس تيست اللي هو الهيستوجرام كنا قلنا في الاكتوبيك لما نيجي شلت الانبوبه اليمين تحب تطمن على الشمال والله التالي. اللي فاكر بينا فاكر في لسه مطرح وحكايه الحب دي الشباب بلقيت له 30 جرام اعمله دايما بعد اي عمليه اطمن على القدر سيو اوعى تنساها دي ما تنساش تحط تحت السوق خلاص انت بتقول نفترض العيانه ان ستيبل واحده شكر فيها كلام عيانه شكر تعمل فيها ايه؟ راح قال لك اديها انت شكر ميلك طب وبعدين ابوك بطل تقول مولا الدكتور ده مش هيستنى يبقى هيعمل ايميديت لافاروسومين حد يقول لي ليه مش لافاروسومين يعني ليه ما نخافش بالموضوع الاجمل في الحاله دي ليه فتحت بطل ده كده كده مش شرط وهي يعني مش في دم تدخل تفرج على دم خلاص بطنها مليانه 2 لتر دم مش دي انترافيتريال هيمورج رحت انت داخل تفرج على الدم بقى لا يمكن هتشوف السيوب اما يبقى فيه هيمورج ما ينفعش غير فتحه بطن خلاص يبقى فيها هيمورج فتحه بطن ما فيهاش هيمورج ادخل بالمنظار مش عشان بقى بياخد وقت الميديا سفرت فقال ليكم مكتوب لي حاجه فتحت بطن العيانه لقيت 3 لتر دم دم بالهبل مش شايف الاكتظ هل اشفط الدم عشان اتفرج عليها وامسكها ولا امسك الاكتظ واقعد ادور جوه الدم كده عليها الاول بعدين اشفط اقعد ادور جوه الدم وبعدين اشفط صح؟ في الاول عشان تموت خلاص؟ طبعا هدور الاول طبعا في يع حط ايدي كده بجوانش جوه الدم واقعد ادور هتدخل انت لو بجوانش في ايديك احط ايديك جوه الدم وتروح ماسك الرحم الرحم يتحسن اخد واطلع بيه في المستوى ده اما اطلع بيه فوق ماسك في يمين تيوب يبقى انا بعرف التيوب عن طريق مين اليود بس هو ده اللي بيعمل ده بجوانش دخل ايدي جوه الدم واحس الرحم واطلع بيه بعد ما اطلع بيه الاقي التو تيوب اشوف الاكتوبيك امسكها وبعدين اشفط براحتي بقى ليه؟ لأن ده انت شفطت في الأول. يقول لك عايز خلاص بالكلام، أنت هتشفط، أنت هتضربها في الضغط، أنت هتشفط دم وهي بتنزل، وأنت تشفط وهي بتنزل، وأنت تشفط، أنت هتشوف الإكتئاب. هتشفط تماما، هتشوف بس الله يرحمك. يبقى السؤال أشفط الأول ولا أشيل الإكتئاب في الأول الإجابة؟ سلفنجكتو من الأول، سلفنجكتو من الأول. ثم أسبيريشن أوف دراج. يعني الاول اعمل العمليه وبعدين لان شفطت الاول يبقى انا هتموت يبقى اشيل الاكتوب الغربه اللي مفيش دين وبعد كده هو تبقى اعمل اصبرش سؤال سلفنجكتو من قبل ما تعملها لازم تعمل ملاحظتين فلان بقى شكله في بعض الدكاتره يقول لي قول له خد لي خطوات السلفنجكتو يعني انت دلوقتي هتشيلها على طول هتروح قايل له هبص على الناحيه الثانيه فقال له ان انا يوسف ودي تشوف سليمه ودي تشوف اللي فيها الاكتئاب انا دخلت بصيت لقيت دي فيها الاكتئاب اشيل على طول ولا انا ببص على الناحيه الثانيه بص على مين ممكن تكون مش موجوده اصلا حافظ على دي بقى ده ما عندهاش غيرها ممكن تكون دكتور جراحه ربنا يخليه دخل بصباعه بيلعب عشان يشيل الابندكس لقاها قدامه شده خلاص ما هو بيشيلها بدل الابندكس بس كله واي حاجه تيوبيولر الرجل دي حس اي حاجه تيوبيولر اه هي عيال التيوب وجوه الابندكس خلاص فتح نفترض ان هي فيها اي ادهيه لازم اتقفلت يعني لازم ابص على الناحيه الثانيه ليه ممكن احافظ على دي ما عندهاش غيرها يبقى رقم واحد انسبكت ذا اذر تيوب قبل ما تشيل يبقى بيفور ريموفال بص على الاذر تيوب اطمن عليك لقيتها الحمد لله سليمه وكويسه شيل وانت مطمن عندها واحده ثانيه ثاني معلومه انسبكت ابسي لاترال اوفر يعني الاوفري على الناحيه اللي انا هشيل فيها ليه؟ يعني انت دلوقتي قاعد تشوف الفرق الكبير بص على الاوفري تحت اذا لقيته افكتد ومطمر اروح اعمل ايه؟ سلفنجو اوفري يبقى ايه افكتد سلفنجو اوفري تفتكروا ان اسيبه احلى ولا اشيله احلى؟ يعني افترض انه مش افكتد كويس هل اشيله برضه احسن او اسيبه بتاعه تشابه يبقى اشيله ولا اسيبه؟ الفكره لازم يتفهم حد يعرف ليه بس؟ عندها اوفر تو اوفر هي تقول انا عندي تو اوفر لا ايه فايدتها الاوفر الثاني لا دور تجيب معدل لان الاوفر ده هيشتغل كل فايدة ايوه يوم تشيل واحد ده اللي بيشتغل كل مره مش هيشتغل كده يعني تقول لك ده مش هيشتغل الشهر ده مش هجيب دور الشهر ده هيشتغل لا بس مش ده اكيد وعين عالم مصيبة بقى مش لسه بقى واحد الهرمون اتنين اوفر بيطلعوا هرمون في كمية معينة لما نشيل واحد بس لسه هرمون بعدها سيل في سبب تاني ليه بتسيب الاذر اوفر يا ريت يبقى عندها تو اوفر وان تو ممكن استخدمه ليتر اون مش يجي عندها اكسبكت يعني عندها شو واحد ممكن استخدمه ايوه اطفال الالمين اخد فور ده ولا الصفحه ولا كحه جوه اليوترس وما احتاجش تشوف الثاني يبقى ليه بتسيب الاوفري رقم واحد هرمون متشابه رقم اثنين اي بي اف يبقى اطفال اللي عندي فرصه ان انا اخد الفايل واعمل بيها اي بي اف يبقى حاجتين هرمون واطفال الالمين طيب في الاخر بقى ما تنساش تعمل بريتونيال لافاج ايه لافاج ده؟ اكيد بريتونيال بايلت يعني انت تغسل مش تغسل بقوم والكلام ده لا انت بتجيب كلاين محلول ملح لحد يزق وانت تغسل لا وتنام العرق كده شويه تحط شاطر تحط نزل الميه تاني ويغسل لازم تبرق ليه بس البنت دي صغيره جالها اصابه على اليمين ده انت تغسلها بلاك خالص هتطلع ايه في الشيء الثاني كتير انا لازم اغسل انظف في دكتور عندنا نظيف جدا حتى هتشوف الامتحان ابيض وشفاف ده ابيض من كتر النظافه بيغسل دي ساعتين ما بالك العيانه بقى يقعد يغسل ثلاث ساعات اربع ساعات وبيحب العيانه تبرد الراجل ده ما فيش حد بيحب يتعب غير اللي بيتعب غير المستشفى معنا الدور الصلاه يقعد بقى واخدها في عكرامه بيلاقي كل الناس بلاش فمفيش حد بيحب يتعب مشهور جدا بيحب الخطوه دي ما قلتليش دي تبقى مصيبه الغسيل يقول لك ايوه اغسل قد ايه؟ تقول له 20 ساعه خلاص العيال ايه؟ سكر يبقى واحد انتي شوكليت تحت راسه شفاف مش هتشوفه الميديا اتكبرت ما تجيش يوم عشان استحمى بس ها؟ ده البنج الكولاتي ناس كده اسبيريشن اوف بلاد واخر حاجه التريتونيه لو في ناس كده ما تزودش يقول لك ما نزودش ما نزودش ما نزودش يقعد كده تبقى فظيع والتحمى ده محتاج يوم ما يطلعش يقول لك ما تستخدمش دي لا ده بيعمل ايه؟ يعمل كده لغايه لما يلاقي خلاص جلده وقع نظيف جدا تعالى النحاس ده ستيبل هو من قبل ما تستخدمش التركيز دول هم تعالى على الستيبل احنا عندنا ستيبل العاده دي مش شغل هتعمل لها ايه بقى؟ العاده دي هتعمل لها كونزرفتيف احافظ على الامور فطالما مش شوك يبقى اكيد مش ستراكشر فاول حاجه لا اما هعمل لاباروسكوب لا اما هعمل لاباروتومي يبقى هنا في اوبشن بقى هنا لاباروتومي على طول هنا لاباروسكوب او لاباروسكوب مين الاحياء هنا لاباروسكي ولا لاباروسكوب على فكره لاباروسكوب ليه بقى؟ لان انت ما فتحتش مفيش ادويه مشكلته هل افيلبل ولا لا؟ ممكن تروح مستشفى ما فيهاش المنظار ممكن العالم مش هتقدر تدفع المنظار يبقى اللاباروسكوبي احلى يا ريت تبقى موجود عشان يشوف كل العمليات الحوزانيه اول عمليه ممكن تتعمل اسبيريشن عمليه جميله جدا تشتري دي تدخل بالمنظار بابره تدخل جوه التيوب تشفط الاكتوبيك وبس يعني عمليه اسمها لاباروسكوبيك اسبيريشن ان انا ادخل اشفط ايه؟ الاكتوبيك في عمليه ثانيه اعمل خرم في التيوب اسمها تلبين جوستوني يعني اروح اعمل خرم في التيوب وهنعرف ايه الفرق بين سالبنجوستومي واللي بعدها سالبنجوستومي تفرق واحده اسمها اوستومي والثانيه اسمها اوتومي واحده اسمها سالبنجوستومي واحده اسمها سالبنجوستومي اقول لك الفرق بس تحت العمليات بتاعت اللاباروسكوب هي اكتب لي سالبنجوستومي على الاسبيريشن سالبنجوستومي ثم دول هم دول بس دولت بالمنظار ودولت بفتح بطن اشرحهم دلوقتي بعد ما اكتب العمليه ميلكينج يعني ايه ميلكينج؟ تعرف؟ اخر عمليه اكسجن من اند تو اند انا التمور نمسكهم بقى واحده واحده بعد التمور يبقى اول حاجه تلبن جوتوني كانت واحده اسمها تلبن جوتوني تفرق كانت واحده اسمها ميلكينج رابع واحده اكسجن من اند تو اند انا التمور تعالوا كده نشوفها قال شرحها ليه. انا عايز كلمه واحده، مين احلى، البنجوستومي ولا السبنجوستومي؟ ايديا هيت التيوب خلاص جواها الستوب. هنا في ليزر عارف ايه الليزر ده؟ روتين. فما اجي افتح التيوب هفتحها في الانتي ميجنتريك بوردر. يبقى احنا عندنا اللي هو ميزنتري اللي هو البرود ليجمنت حاجب المرشط وافتح كده، ده بيسموه انتي ميزنتريك بوردر. مش تفتح تحت، تفتح فوق. بعد ما تفتح تمسك التيوب وتضغط نص طالع ايه؟ الاكتوبر. واي بليبر اوقفه واسيب الفتحه ربنا يكتبها. يعني اول واحده سالبنجوكسيمي بسيب اوستيوم ربنا يكتبها الجرانيوليشن تيشو. امال الثانيه بقى نفس الخطوات، افتح اضغط اوقف البليدنج بس حفظ. تفتكر اللي انت هتقفلها القطو دي احلى ولا ربنا هيقفلها احلى؟ على فكره لما ربنا بيقفلها بيقفلها ترجع كما كانت وهي رفيعه جدا، يعني عمرها ما هتحصلها سينوس. انت لما تيجي تقفلها قطر الابره قد قطر اليومين هيحصل ريكرنس. يبقى مين اجمل وتقول بثقه لانه مكتوب في الكتب كده؟ سالبنجوستومي احلى. ليه؟ عشان اتقفلت باي جرانيليشن تيشو. هو اه جرانيليشن بس ربنا بيقفلها حلو. امال انت سالبنجوستومي بتقفلها؟ في دكاترة عندنا زي الدكتور عمرو العلمي يحب يقفل اللي عمله. يعني انا شفت هو بيعمل فتح الغرب يقول لك انا افتح حاجه اقفلها خلاص وراح قفل الكيس. طبعا العيال دي يحصل لها ايه؟ دي كارثة. بس انت هتقول رايك اقول رايك يعني مكتوبه في الكتب. حضرتك اللي مكتوب انت ما عملتهاش. سالبنجوستومي احلى من سالبنجوستومي. ليه؟ سالبنجوستومي سبت الفتحه ربنا قفلها. سالبنجوستومي انت قفلت الفتحه فيزيك. ميلتين بتتعمل لا. شوف ميلتنج بقى تقعد تعطر التيوب كده وتعمل كده كده كده كده كده طلعتها وانت ماشي بتعمل ايه في التيوب؟ بتدمر تاني ايديك كده وهي تيوب رقيقة تقعد تدمرها تدمرها فما خلاص مالهاش لازمه بقى. ميلتنج اوبسوليت ما تستخدمش. يبقى اوبسوليت هذا واحد وهم اقطع كده وكده كده في انت اقطع جزء وبخير ده نعمل وهم يقول لك تمسك التيوب رفيعه جدا تركب على سيبك اللي تحت الجنب فاهم بس قطر الابره قد قطر اليوم انت تمسك اليوم تاني فعشان كده اوبسوليت برضه. يبقى العمليه اللي شفتها اليوم الاخر بقى بعد الكلام ده كله سالفين جوستورمي. في بعض الناس بيعملوا سالفين جوستورمي محرمين بس الاحلى مين؟ ان شاء الله هتمسكوا السالفين. اسمه ايه ده؟ هيترو سالفين جوجلاند. اوعى تنسى شوف كل قوم واستخدم تكوين الجوجلاند. رايح للكورنيا ودي تيوب وده الحمله وازاي تحلل في العمليات يعني انت فاتح فصل عينه ان ده اوفيريان هتقول له حاجات على رقم واحد همسك الانبوبه لناحيه الاكتاف خلي الحمل او الدين همسك الانبوبه واكشف عليه هل الحقيقه فيها حاجه انت يبقى اول حاجه تيون انت ذا سايد اوف اكتاف يعني انا دلوقتي شايف الحمل قدامي على نفس السايد لقيت التيوب انتك فاضيه يبقى مش اكتاف التيوب دي اول حاجه الحاجه الثانيه لقيت الحمل اهو في ايد بتاعه ماسك للراحل بلاجن اسمه ايه اوبانيا ده كده اوبانيا يبقى رقم 2 كونكتد اللي هي السايد دي بتاعت البيبي كونكتد تو ذا يوترس باي ايه اوبانيا بلاجن ده ثاني دليل الدليل الثالث دليل الثالث دليل الثالث يقول لك وانت بتتفرج على الساك لقيتها في مكان مين بالظبط الاوبر عارفين مكان الاناتومي بتاع الاوبر لقيتها في مكانه يبقى رقم 3 از اناتوميكال سايز اوف ذا اوبر مش نركض بقى يعني هو كفايه كده قوي قال لك لا ده وده رقم 4 اذا انت خدت الكيس ده ورحت حللته عند بتاع الباثولوجي اهو اتو باثولوجيكال اكزامينشن هلاقي فيه اوبريا ايه يبقى ده اكيد اوبريا بس هو السؤال الاولاني هو ثلاث اسئله اول سؤال اهو يقول لك شبيجن فالف كرايتيريا او اوبريا بريجنسي البروف بتاعه ايه كل واحد بتشوف ايه اثنين الكيس ماسك بليجامنت اسمه اوبريا في نفس مكان مين الاوبريا ودخلته حللته هتلاقي فيه اوبريا ايه تعالوا مين تاني سؤال جار بقى pregnancy in alimentary hole السؤال ده تحت pregnancy in alimentary hole pregnancy in alimentary hole ده بدنا ثالث وحصه للثالث يعني ذو القرنين اللي هو مين؟ بايكورن الفترة وحصل حمل في ناحية اهو حمل في هنا وهور في لو انا ده بيفرق عين رابع او خامس شهر قلنا حصل للثالث كده بيفرقع بيرابشر عند الفور او الفيفت مانز اوف بريجنسي طب ليه ده بيفرقع متاخر وليه الاكتاف الكبير بيفرقع بدري يعني ده بيفرقع الشهر الثاني خلاص علشان ده ماسل وور ده مايوز التاني كان تيوبال وور فيري تيم وده مش كامل مش ويل ديفلوب عشان كده فرقع يبقى ده عشان ماسل وور والتاني تيوبال وور ده بيفرقع متاخر شويه لان في ثلاث شرات من ده هيتقلب الشهر ده بيفرقع امتى تقول له fourth أو fifth month of pregnancy ليه؟ by uterus الشكل ده بيلخبطني مع ده ده اليوترس وده الحته بتاعت الانترستيشن فيها حمل ده انت تحط الشكل دي تخيل ايه؟ ان ده مش باين منه البيبي ولا ده يعني مقفول هتلاقي فيه مات كده وكان فيها مات كبير وده برضه مات كده وكان فيها مات كبير تبص من بره مع الجار يقول لك ازاي الفرق بين الاثنين وهو مقفول كده انت مش شايف بين الاثنين او ده اجابته بقى اللي هقولها لك دلوقتي وعن الكبر نفترض انا يوترس ودول اثنين تيوب في ليجامنت بيجي بين اليوترس والتيوب فاضل كده وراح للفالفا راوند في واحد يمين وواحد شمال اذا انا لقيت الماس بين التو راوند يبقى تبع مين؟ اليوترس هو ده اذا لقيت الماس بره الايه؟ الراوند يبقى تبع التيوب الانترستيشن بيسموا الحمل ده ايه؟ angular spring او interstitial spring هيقول لك how to differentiate the jar تقول له هبص على الراوند اذا لقيت الراوند اهو شوف ده واحد من الثاني لقيت الحمل medial to round ده يبقى ايه؟ pregnancy to prevent the wound طب اذا لقيت الحمل lateral اللي هو الماس اللي طالع lateral to the round ده يبقى angular ligament هو ده السؤال اللي عجبك طب يبقى عندك راوند ليجمنت واضح جدا تقول له حضرتك الماس مين دي اللي ده مين؟ باي كورن اما لقيت الماس لاترال يبقى انجلر تفتكر مين اخطر؟ طالما سالت السؤال ده اكيد واحد اخطر من اثنين ده ولا ده اللي اخطر؟ على فكره انجلر ليه بقى؟ لان ده هي شهر كده ويفرقع او شهرين ويفرقع ويعمل لك انترا كريتيريال مش حله ايه؟ ريكس يعني ده ما فيهوش هزار طب ده شيل الهورن وسيب التاني تحمل فيه المشكله. يعني قصدي اقول ان ده اخطر من ده، عشان كده لازم افرق. يبقى ما يجيلك فيجار يقول لك ازاي عرفت انه باي كورنس، ان الماس ميديال تو ذا راوند، امال ازاي تعرف ان الانجلر تو الماس لاتر تو ذا راوند، مين اخطر؟ اخر سؤال عندنا ده اخطر، يوم ما يفرقع في الانجلر حله في السبريس، يبقى انت فرقعت جزء من الانجلر بتاعك ميديال. يقول لك والبيبي نازل اللي هو الزايجوت، يعني كان حق الصوابع تطلع وتقوم ما طلعتش. ما نستنى خلاص ورق. يقول لك والبيبي نازل ده ثابت، والبيبي نازل من العيانه خلاص هيخرج قرار من السلم، راح الصوابع طلعت هنا خلاص. شوف بقى البنت وهو خارج من السلم راح طرف حرشه على السلم مش وقعت، يعني عمل انفلانتيشن هو نازل في الجزء. بس الكلام وهمي طبعا، حاجه ولا في اسمه سيرفايكال اكتوب، انت حقه يخرج. يقول لك وهو بيقع راح ميتك في السهل يكتب ما نزلش. بس ده خدناه عيانه ان ايفيتابل ابورشن والكونتنت بتنزل اترامت هنا، وده سميناه سيرفايكال ابورشن. تعالى نتصور سؤال بقى للديتيل، الاثنين عاملين زي البرلمان ليه؟ لان السيرفيس تستحمل اكتر، تستحمل حرق الحاجه الوحيده اللي ما بتستحملهاش. فيقول لك ده بينلس، ده في الاول بينلس بليدنج، طب هي بينفول بليدنج. تعالى الفادي الثاني، في حد عملها لي كده، اذا دخلت الساوند يا شوف، اذا دخلت الساوند ولفيت مين فيهم يلف ولا راوند؟ شوف بقى دي بتبقى وقت بتكلم لف مين؟ دي ولا دي؟ وده طبعا تقعد تلف في الاحمر خلاص هنا وانت بتلف تقف عن سايت اوف اتاتشمنت. يبقى هنا في سايت اوف اتاتشمنت اللي هو مكان الانفلانتيشن، وهنا نو سايت اوف اتاتشمنت. هتزود الفرق الثالث، هو اثنين مكتوبين عندك، هتزود الثالث. حد يعرف مين فيهم الانترنال اوف مكتوب؟ او بالعكس مين فيهم الانترنال اوف مكتوب؟ الابورشة مفتوحة ولا مفتوحة؟ مفتوحة. امال ازاي نزل من فوق على السيرفايكال الكلام ده؟ عدى من السيرفيس مقفول وهو بيقع منه. يعني قصدي اقول ان ده انترنال اوف كلوز وده انترنال اوف اوبن، كده ثلاث فروقات. طالما فرقت يبقى في اكيد واحد اخطر من الثاني. تفتكر ده الاخطر ولا لا؟ طب ابص اللي احنا قلنا تحط صباع كده تروح ننزله صح؟ يعني تفتح تفتح نزله لورا راح ده تعمل صباع كده ونزل ده، الحته دي مليانه بلاد يحصل هيموريج وعمرك ما هتعرف توقف. يبقى ده اكتر من ده. علاجه بقى ولا انا الفخر في القصر العيني سيرفر عين شمس لان سيرفر عين شمس. بيعملوا حاجه جميله جدا، يجيبوا ابره يحقنوا في البيبي ده مثل ميتو يموت له احسن، يعني نون سيرجيكال اللي كده نشوفه ده ميتو فيكسيت. عمر ما نفتش اسمه ميتو فيكسيت تطحنه فين؟ جوه الامبريو فيموت فينزل. شوف بقى القصر العيني بقى عمليه جنرال اناسيا دي رقم واحد. جاتك العيله وهي نايمه على ظهرها الشكل ده، حد فاكر كان الساعه 3 الساعه 9 حاجتين هنا برانش من الديسترايد، يعني قبل ما تبتدي تشيل ده عشان ما يحصلش نزيف جامد لازم اربط دول. يعني هي نايمه على ظهرها الحل جوه هنا، انا حاجز بخيطه اقفل ده واقفل ده. يبقى اول خطوه هيموستاتيك سوليوشن. يعني باجي عند الساعة 3:09 وراك رابط الفيتراين اللي هو برانش منه يعني. بعد كده هدخل في مش معناه الكحك، لا هدخل في سكشن في الصور المرة الجاية بتاعت الميوزيكال بول. ايه السكشن ده؟ يقول لك بتدخل في آلة تشفط بيها الاكتاف، تشفط مش تكحك، جهاز كده سكشن بخرطوم كهرباء يشفط يقعد يشفط كده ليه؟ لأن ده انت كحك هتزود من دي. راح قال لك تاني خطوة ادخل بآلة كده واشفط ده سكشن ايفاكيوشن. انت دلوقتي شفرت في مكانه هنا ده خلاص اتشفر كده، في مكانه هنا بلاد بس هتنزل برضه مع انك عدت من الفيتراين زي بصل الحته دي. لو قال لك في كونتيت بريكس بتاعت هتبتدي تنزل العيان، انا مش عايز حتى اقول بالبلاد هروح مركب قسطره طولي والقسطره الطولي فيها فتحتين من تحت عليكم مطاط كده تدخل سرنج هنا تنفخ تطلع لك بالونه خلاص، انفخ كم مللي 2 مللي 3 مللي اكثر من كده اعمل لها بايوتيشن ويكون خلاص. فانا 2 3 مللي حلها طلعين هيضغط على مين الكاسر على الضغط نسل دي يبقى رقم 3 بحط كولس كاتيتر F O L E Y اقول له اسمها كولس كاتيتر لونها اصفر كده تحط السرنجه راح ديت نفخت بالضبط على الضغط يوم يومين وشيل شيل. اذا لقيت فيه هيموريش جامد عارف هتعمل ايه؟ الحل الاخير بقى هيموريش بعد ما فات تقول اه اذا لقيت هيموريش هتعمل ايه؟ بس خلاص شغال اوبسايد. يبقى احنا اول حاجه هنعمل ايه؟ بروسيجر فشلت هرجع لايه؟ هيستريك. ايه اللي نزيف ده؟ برضه بريكسس وبتاع وانت قفلته اه بس ما فيش زي الفيتراين ليه بيرجع تاني الفيديو؟ عشان الكوميونيكيشن دي كلها تنس. يبقى انت قفلت الفيتراين عشان اعمله ليتر اون ممكن تنزل برضه وحلها ايه؟ تبدا. بس اللي جايه في ديكولا مول اللي بتاعت بكره امتحان ابروش من بره ها ثلاث اسئله ده رقم 2 غير الشويه حاول تركز فيه رقم 2 الاسئله اللي بره بتكتب اسمك وتكتب ان شاء الله بكره في ديكولا مول اللي عندهم كوريكولم فقط بكره 11:30 تدريش حتى الثانيه طب اللي ما عندهمش الاسبوع اللي بعده نفس الميعاد يوم الاثنين الساعه 11:30 يعني اللي عندهم كوريكولم هيدخلوا بالكارنيهات بكره 11:30 اللي ما عندهمش يوم الاثنين الاسبوع اللي جاي الساعه 11:30 تدريش كان برمبري يوم الثلاث الساعه 9 حصه اللي فيها كلينيكال بيكتشر اخر حصه اللي كانت الامر الاسبوع اللي بعده هتعرفوا معاها هيبقى معاها كويس الساعه 9